السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله في كل مكان، يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية. معكم معلم المدى الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس 15 من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان العناية بذوي الإعاقة. راح نتعرف في هذا الحصة إن شاء الله تعالى على 4 محاور أساسية في هذا الجزء الأول، وهو الجزء الأول من هذا الدرس. راح نتعرف على 4 محاور أساسية. المحور الأول اللي هو مفهوم أو تعريف ذوي الإعاقة، ثم بعد ذلك نتعرف على نظرة المجتمعات قديما لذوي الإعاقة، ثم بعد ذلك موقف الإسلام من ذوي الإعاقة، والمحور الرابع اللي هو الحكمة من الابتلاء. وقبل أن نشرع في بيان المحاور الأربعة من محاور الدرس، بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعة الويتس أب الخاصة بالعلوم الإسلامية حتى يصلكم ما هو كل أو ما هو جديد ومفيد لكم إن شاء الله تعالى. وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، الدوسية مطبوعة ومتوفرة في جميع المكتبات. الآن ننتقل الآن إلى المحور الأول من محاور الدرس، وهو مفهوم ذوي الإعاقة. من هم ذوو الإعاقة؟ هم الذين يعانون أو هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الحسية أو الجسمية أو الفكرية، يعني أشخاص معينين بيننا أو في مجتمعاتنا يعانون من نقص في القدرات الحسية، عدم القدرة على الإحساس، أو في عندهم إيش؟ في عندهم مشاكل جسمانية أو مشاكل فكرية لها علاقة بالعقل ونضوج العقل، وهذه النواقص التي عندهم تؤثر في مهاراتهم الحياتية، وخاصة في التواصل والتفاعل مع الناس مع البيئة التي يعيشون فيها. إذن التعريف يحتوي على محورين أساسيين أو فكرتين أساسيتين، اللي هم أشخاص يعانون من نقص في القدرات حسية فكرية وجسمانية، وهذه النقص الذي عندهم يؤثر على من حولهم وعلى التواصل والتفاعل مع البيئة اللي هم أو اللي هي محيطة فيهم. هذا هو مفهوم ذوي الإعاقة. طيب خلينا الآن نتعرف على المحور الثاني، وهو نظرة المجتمعات قديما لذوي الإعاقة. كيف كان الناس سابقا أو قديما قبل الإسلام ينظرون لذوي الإعاقة، سواء في زمن الجاهلية أو في الحضارات السابقة؟ أولا أنهم إيش؟ أنهم كانوا يعاملونهم بقسوة. الشيء الثاني أنهم كانوا ينظرون إليهم على أنهم شر وعالة على المجتمع. ثالثا أحيطوا بمعتقدات غير صحيحة حولهم، يعني إنه هؤلاء بشر غير عاديين، فيجب على المجتمع إهمالهم أو يجب على المجتمع التخلص منهم. ما أثر ذلك على هذه المعتقدات الخاطئة على أصحاب ذوي الإعاقة؟ أولا أدى ذلك إلى انعزالهم عن المجتمع لأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، وأدى ذلك إلى التخلص منهم عن طريق قتلهم. فهذا هو أثر يعني النظرة السوداوية لذوي الإعاقة. أما نظرة الإسلام هو المحور الثالث، نظرة الإسلام لذوي الإعاقة فهي نظرة إيجابية ونظرة عظيمة جدا لذوي الإعاقة. بتتمثل بماذا؟ أن الإسلام حفظ كرامتهم وإنسانيتهم، يعني راعى أنهم أنهم أنهم بشر ولهم كل الكرامة كالأشخاص الأصحاء، لا يختلفون عنهم بتاتا، وأنهم بشر مثلنا. ثانيا شرع لهم حقوقا خاصة، لهم حقوق خاصة في الرعاية، لهم حق في مثلا تأمين جميع يعني أشيائهم، وأيضا لهم حقوق في التعليم، لهم حقوق في التربية والرعاية وغير ذلك. ثالثا لم يفرق بينهم وبين غيرهم من أبناء المجتمع، بل الإسلام يعني شاركهم في كثير من المواقف وشاركهم في كثير من مؤسسات المجتمع، ودعا أيضا إلى أن ينخرطوا في ضمن المجتمع حتى إيش، حتى يكونوا بؤرة نافعة وفاعلة في مجتمعاتهم. ودعانا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عند رؤية ذوي الإعاقة أن نحمد الله عز وجل في أنفسنا من غير أن نسمع المبتلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا مبتلى أن نقول في أنفسنا دون أن نسمع المبتلى من ذوي الإعاقة: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. وهذا أدى ذلك، هذا الموقف العظيم للإسلام أدى ذلك إلى نتائج عظيمة جدا. ما هي نتائج خرط ذوي الإعاقة وحفظ كرامتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم التفريق بينهم وبين أي فرد من أفراد المجتمع؟ أدى ذلك إلى بروز بعضهم في بعض العلوم الشرعية النافعة، ومنها الحديث النبوي الشريف. مثال ذلك اللي هو العالم الذي هو اسمه أو لقبه الأعمش، وكذلك العالم الأصم. وهذا اندل على شيء، إنما يدل إيش؟ يدل على عناية الإسلام بذوي الإعاقة. آخر محور من محاور الحصة اليوم اللي هو الحكمة من الابتلاء. لماذا يبتلي الله عز وجل بعض الناس في العالم بإعاقات حركية أو إعاقات عقلية أو ما شابه؟ في عندنا سببين اثنين. السبب الأول لنيل الأجر والثواب من الله عز وجل. يعني ممكن هذا الإنسان الصحيح لو أن الله عز وجل خلقه بالقدرات التي عنده قد يدخل النار، ولكن بهذه الإعاقة التي ابتلاه الله عز وجل بها، بصبره وبثباته على مبدأ الصبر، يدخل بإذن الله تعالى الجنة وينال الأجر الكبير من الله عز وجل. الحكمة الثانية ليتذكر الأصحاء نعمة الله وفضله عليهم فيشكروا ربهم على ذلك. فلو كان كل الناس أصحاء لم نشعر بقيمة النعمة وبقيمة الصحة والعافية التي نحن نعيشها، ولكن إذا رأينا غيرنا اعتبرنا وأخذنا الدرس والعبرة من ذلك فحمدنا الله عز وجل على ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ثواب ذوي الإعاقة عند الله عز وجل أو أهل البلاء يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: يود، يعني يرغب، أهل العافية يوم القيامة، يعني أهل الصحة الذين لم يبتليهم الله عز وجل بإعاقات في الدنيا، حين يعطى أهل البلاء الثواب، أي حين يعطى أهل ذوي الإعاقة أو أهل الابتلاء الثواب الكبير والجزيل من الله عز وجل، يود أهل الصحة والعافية إذا رأوا ثواب أهل البلاء يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت، يعني قطعت جلودهم في الدنيا بالمقاريض، يعني بالكماشات، لما يرونه من الثواب الجزيل الذي أعطاهم الله عز وجل إياه. ولكن الإنسان لا يطلب هذا الشيء، يسأل الله عز وجل العافية، ولكن إذا ابتلي الإنسان فعليه أن يصبر ويحتسب ثوابه عند الله عز وجل. هذا كل ما له علاقة بحصتنا اليوم. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية على ما تم شرحه في هذه الحصة. لم يأتي على كل ما ذكرناه إلا سؤال واحد، وهو سؤال اختر الإجابة الصحيحة: يعد ابتلاء الله عز وجل لذوي الإعاقة في الدنيا رفعا لدرجاتهم في الدنيا والآخرة؟ الجواب طبعا، الجواب الصحيح هو نعم. الله عز وجل يبتلي الناس حتى إيش؟ حتى يرفع درجاتهم في الآخرة. فهذا الفكرة أو هذا الجواب هو جواب صحيح، فالجواب الصحيح هو نعم. ختاما نختم حصتنا اليوم بسؤال اثنين. سؤال أول سؤال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول الموضوع يقول: برز بعض ذوي الإعاقة في مجال العلوم كالحديث الشريف، وكان من أبرزهم، طبعا لازم نحفظ أسماء ذوي الإعاقة الذين برزوا في علم الحديث الشريف وقد مر معنا قبل قليل، هل هو الأخفش؟ هل هو سيبويه؟ هل هو الأعمش؟ أم أبو الأسود؟ طبعا بالنسبة للأخفش وسيبويه وأبو الأسود جميعهم كلهم من علماء اللغة العربية، أما من برز في علوم الحديث الشريف فهو من أبرزهم اللي هو كما مر معنا قبل قليل اللي هو الأعمش. فالجواب الصحيح هو الجواب جيم اللي هو العالم الأعمش رحمه الله تعالى. السؤال الثاني قارن، هذا السؤال نوعا ما نعم فيه طبعا فيه قوة. قارن بين نظرة المجتمعات قديما إلى ذوي الإعاقة والإسلام، نعمل مقارنة بين المجتمعات قديما كيف كانوا ينظرون إلى ذوي الإعاقة وموقف الإسلام من ذوي الإعاقة. الفرق الأول كما مر معنا كانوا يعاملونهم بقسوة، أما الإسلام فقد حفظ كرامتهم وإنسانيتهم. الفرق الثاني أنه كان ينظر أو كان ينظر إليهم على أنهم شر، ولكن الإسلام شرع لهم حقوقا خاصة. ثالثا أحيطوا بمعتقدات غير صحيحة حولهم، أما الإسلام لم يفرق بينهم وبين غيرهم من أبناء المجتمع. بهذا نكون والحمد لله رب العالمين قد أنهينا الجزء الأول من درس الخامس من الدرس 15 عناية الإسلام بذوي الإعاقة. تابعونا لكي نكمل باقي محاور الدرس في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سوف نتعرف على أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن نلقاكم عن خير أو على خير وعن قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.